السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسي له من بعده، وهو العزيز الحكيم. تدبر هذه الآية الكريمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فإذا كان العطاء والمنع بيد الله وحده، فإن هذا يوجب التعلق بالله تعالى وحده والافتقار إليه تعالى وحده، فلا يدعى غيره ولا يخشى سواه ولا يرجى إلا هو. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. إن نشر الطمأنينة في النفوس من خلال استفاضة البلاغ بهذا الأصل العقد الكبير إنما يحرر العبد وجدانياً من كل أسباب الخوف، خوف على الرزق، خوف على العمر، خوف على الذرية الضعفاء الذين قد يتركهم من ورائه وهم ضعفاء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاء خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لقد مرت مريم ابنة عمران بموقف عصيب عندما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. رغم أنها في أكثر حالاتها توتر وفي أكثر أحوالها اضطرابا، إلا أن الله جل وعلا يقول لها على لسان ولدها الذي أنطقه في الماء فكلي واشربي وقري عينا. فلا ترق نفسك بالتفكير الكثير، فعند الله حسن التدبير جل جلاله. أذكر دائما أن الله قال لعباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا من رحمة الله. أذكر أن نبي الله يعقوب وقد بلغ به الحزن ما بلغ، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ومع هذا كان قلبه موصولا بالله عز وجل، فقال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا تيأسوا من روح الله. وهو الذي قال لهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فاذكر أن من قبل هذا المشهد قد قال يوسف لأخيه: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، إني أنا أخوك فلا تبتئس. لقد قال العبد الصالح لموسى عليه السلام عندما ورد ماء مدين، وعندما سقى لبنتيه، وعندما جاءت إحداهما تمشي على استحياء لكي تقول له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أذكر أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عندما أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. أذكر نبي الله موسى عندما خرج فرعون وجنوده على إثره وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. إن نشر الطمأنينة والثقة والروح وحسن الظن بالله عز وجل في ساعات القلق منهج إلهي نبوي. الدنيا مملوءة بالعجائب، مملوءة بالغرائب. فقد تبتلى المرأة الصالحة بزوج شرير، وقد يبتلى الرجل الصالح الطيب بامرأة شريرة، ويبقى الطيب مع طيبته ويبقى الشرير مع شره وتستمر الحياة. إن المرأة التي بنى الله لها بيتا في الجنة كان زوجها يقول للناس: أنا ربكم الأعلى، حشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يوم أن أغرقت البشرية بالطوفان في زمن نوح عليه السلام، لقد صعدت الحيوانات معه إلى السفينة ولم يصعد معه ابنه، صعدت الحيوانات معه إلى السفينة ولم يصعد معه ابنه، وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لقد آمن نبي الله لوط وكفرت امرأته، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. لقطات موحية معبرة في هذه الدنيا، في هذه الحياة، لكي تقول لنا بلسان الحال قبل لسان المقال مرة أخرى: لا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فليسجد من شاء ويركع، وليجث الناس على أربع لإله من دون الله، إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله. الله الله، دائما اجعل على لسانك: سأنور بالصبر طريقي إن شاء الله. وسأتهن بالصبر حروقي إن شاء الله، وسأخرج من تلك الدنيا رغم الدنيا عبدا لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم.